دبغي وادن خويت شمدا مازال دينو أجلادي وأبكادنا نجداد ردا ورحيل براني براني يا شيخة براني وادن خويت وادن خويت شمدا مازال براني يا ايها براني وذا بالبي وذا الخوي تايتل تيودا جايب همالي وتيودا براني براني يا ايها براني وذا بالبي ولد خويك شمدا مدير دينو فرقي بعدو ينجي وازر وسابراني براني